وقال علي بن أبي طلحة لابن عباس لما نزل موسى وقومه بعث منه 12 رجلا وهم النقباء الذين ذكرهم الله وبعثنا منهم 12 نقيبا. قال فبعثهم ليأتوه بخبرهم فساروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعله في كسائه فحملهم حتى أتى بهم المدينة ونادى في قومه فاجتمعوا إليه فقالوا من أنتم؟ قالوا نحن قوم موسى بعثنا نأتيه بخبركم. فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل. تخيلات أيضا بني إسرائيل حتى الثمار ضخمة جدا. فقالوا لهم اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم هذا قدر فاكهتهم. فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما رأوا. فلما أمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم وقتالهم قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. رواه ابن أبي حاتم في إسناده سعيد في إسناد يحيى ابن أبي أيوب صدوق ربما أخطأ. ثم روى ابن أبي حاتم أيضا عن أنس عن يحيى بن عبد الرحمن قال رأيت أنس بن مالك أخذ عصا فذرع فيها بشيء لا أدري كم ذرع ثم قاس بها في الأرض 50 أو 55 ثم قال هكذا طول العماليق. يعني على الأقل مثلا ذرع فيها بشيء يعني على الأقل مرة دي أي عصا ذرع مرتين بمعنى أنه على الأقل يكون متر في 50 أو 55 يبقى طول واحد 110 متر أو 100 متر على الأقل لأنه قاس عدة مرات فذرع فيها بشيء لا أدري كم ذرع قاس لا أدري كم قاس وبعدين المسافة دي ضربها في 50 فنقول أقل شيء في الذراع عشان يذرع أنه يعني نصف متر يقول كم ذرع يبقى على الأقل شيء 2 أو 3 في إسناده ضعف. وقد ذكر كثير من المفسرين هنا أخبارا من وضع بني إسرائيل حتى لو نقلها عنه بعض الصحابة لأن الصحابة رووا ما لا يعرفون بطلانه وقد أذن له في الحديث عن بني إسرائيل ولا حرج. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل ولا حرج وهذا في الحقيقة له فوائد. يعني عندما تنقل لنا الأخبار عن بني إسرائيل نعرف طريقة تفكير بني إسرائيل يعني كيفية تعاملهم مع نصوص الوحي كيفية تعاملهم مع نصوص الوحي فهذا من الفوائد في ذكر هذه الأخبار. وكذلك أنهم دائما يعني يخلطون ما أنزله الله بالحكايات والأساطير والقصص. يقول وقد ذكر كثير من المفسرين هنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين أنه كان فيهم عوج ابن عنق ابن آدم عليه السلام وأنه كان طوله 3000 ذراع و333 ذراعا وثلث ذراع. تحرير الحساب يعني أنت المسافة الهائلة دي 3000 ذراع ما تدورش على 1/3 ذراع. كما ذكر أن هذه أخبار من وضع بني إسرائيل. يقول هذا شيء يستحيى من ذكره جزاه الله خيرا بالكثير. ونديك الدور 3333 وثلث تضربه في نص متر يبقى حوالي 1.5 كيلو من هنا لحد فيكتوريا مثلا. هذا شيء يستحيى من ذكره ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن، اتفق على صحته، يثبت بطلان هذه الأثر. ده لو سلمنا أن آدم حين نزل إلى الأرض ظل عليه على 60 ذراعا، وخلق في الجنة 60 ذراعا، لكن هل دل دليل على أنه حين أنزل إلى الأرض ظل على تلك الحال 60 ذراعا؟ الله أعلم، نحن نتوقف في هذا ولا نتكلم عليه. ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته، وهذا كذب وافتراء. فإن الله تعالى ذكر أن نوح دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين، وقال تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا كان ابن نوح الكافر غرق، فكيف أبقى عوج ابن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شر. ثم في ولود رجل يقال له عوج ابن عنق نظر، والله أعلم، يعني أصلا في ولود هذه الشخصية إيه؟ يعني لا دليل على ولود مثل هذه الأخبار، يعني الواحد بيسعد على فكرة لما يسمع هذه الأخبار. للمقارنة التي بين علم أهل الكتاب والعلم المأخوذ عنه وبين الكتاب والسنة، لمن أراد أن ينظر للعلم عن التوراة مليئة بهذه الأشياء، قصة شمشون والمعبد وشعره حلقوله شعره، الحاجات دي موجودة في التوراة، وقصص أعجب من ذلك وأكثر فضائح من يعني يستحي من ذكرها. فعندما تجد القصص القرآني تسابع ذلك بما لا يمكن أن يدرك، القصة أصلا مذكورة، هم بيهتموا دائما بالتفاصيل دي، التفاصيل العجيبة دي، وتجد سبحان الله القصص البشري مهتم أيضا بالتفاصيل اللي من هذه النوعية، الحواشي والناس دائما تدور يتجوزوا ازاي وخلفوا ايه وكانوا ايه وشربوا ايه. القصص القرآني شيء آخر، أحسن القصص. وقوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى عليه السلام حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه، وهذا من أحسن ما قيل في تفسير الآية. قال رجلان الذين يخافون الله، أنعم الله عليهما، لأن أعظم نعمة هي التوفيق لطاعة الله، ومن عزم على طاعة الله ولو كان أمرا شاقا على النفوس فإن هذا التوفيق نعمة لا أفضل ولا أعظم من هذه النعمة. يقول وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون، من الذين يخافون؟ يخافون يعني ايه يخافون؟ اللي هم العماليق، اللي هم اهل الجبارين. هو القرآن نص لفظ العماليق لم يرد، وانما هم الجبارون، جبارون لانهم يفتكون بغيرهم يجبرونه على ما يريد، وهذا حاصل من جبابرة كثيرين. وللعلم عند المتكلمين في التاريخ يذكرون اسم العماليق على انها ليست حجما كبيرا ولكنها اسم لقبيلة، مش صفة، انما هي اسم لطائفة من الناس اسمهم كذلك. قال رجلان من الذين يخافون، القراءة الاخرى، اي ممن لهما مهابة موضع من الناس، دي بقى تفسير اخر، يخافون من قبل قومهم

الأحاديث الصحيحة إسنادها صحيح، وهو يدل على منزلة الصحابة رضي الله عنهم وشرفهم، وأنهم خير من صاحب الأنبياء رضي الله عنهم. الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان عن عبد الله عن عتبة بن نسج عن عتبة بن عبد السلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تقاتلون؟ قالوا: نعم، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت ربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه، كما روى الإمام أحمد عن ابن شهاب عن طارق وابن شهاب أن المقداد قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. ورواه أحمد هذا الوجه، وقد رواه من طريق أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي، لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به، يعني لو تعدل صلاة كثيرة أو صيام أو صدقة يظن أنه يعدل هذا هذه العبادة التي شهدها المقداد لكان هذا مما يعدل به. يقول: لأن أكون أنا صاحب أحب إلي مما عدل به، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وسره ذلك. وهكذا رواه البخاري. وكان ينبغي أن يذكر رواية البخاري أولا كعادته رضي الله عنه رحمه الله، لأن رواية الصحيح مقدمة وهي كما ذكرنا عادته، لكن لعله أراد أن يذكر بعض الروايات التي فيها تفصيل أكثر. روى البخاري عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري عن طارق أن المقداد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وروى ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي وحيل بينهم وبين مناسكهم: إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت. فقال له المقداد ابن الأسود: أما والله لا نكون كالملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعوا على ذلك رضي الله عنه. وهذا إن كان محفوظا يوم الحديبية فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ. الثابت أنه وقع يوم بدر ولم يذكر في الحديبية إلا في هذه الرواية وهي مرسلة. قال قتادة: ذكر لنا. هذا لا يثبت. قال: وهذا إذا كان إن كان محفوظا يوم الهدايا فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله بدر. وقوله قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليهم ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال العفير بن عباس يعني اقضي بيني وبينهم، وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذا قال الضحاك اقضي بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم، وقال غيره افرق افصل بيننا وبينهم، كما قال الشاعر يا رب فافرق بيني وبينه وبيني أشد ما فرقت بين اثنين. وقوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدر مدة 40 سنة فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منهم. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك أنزلت التوراة وشرعت له الأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها